الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا دخل المصلي للمسجد ووجد الصف ممتلئا، الصف الأول، فهل ينتظر حتى يأتي شخص آخر وحتى لو أدى ذلك لفوات ركعة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز. ومن المعلوم أن من واجبات الصلاة المصافة، فإذا كان الإنسان قادرا على تطبيق هذا الواجب وهو المصافة فإنه لا يجوز له الإخلال به. فمن أخل بواجب المصافة مع قدرته على تحقيقه فإن صلاته تعتبر باطلة، لما في سنن أبي داود من حديث وابصة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وفي صحيح ابن حبان من حديث علي بن شيبان مرفوعا: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولكن إذا كان الإنسان عاجزا عن المصافة بسبب امتلاء الصف الذي قبله ولم يجد مكانا في ثنايا الصف، فإن المصافة حينئذ يسقط وجوبها عنه لعجزه عن تحقيقها. فإذا دخل الإنسان والصف قد امتلأ ولم يجد مكانا في ثناياه فإنه يجوز له شرعا أن يصف منفردا خلفهم، لأن واجب المصافة في هذه الحالة يسقط عنه لوجود العجز. والمتقرر بإجماع العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز، والله، ولذلك يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهناك بعض المخارج نص عليها بعضهم، ولكنها مخارج باطلة وليست ولكنها مخارج مرجوحة. من هذه المخارج أن يجر رجلا من الصف المقدم، وهذا مخرج خطأ، لأنه سيحرم الإنسان من فضيلة التقدم وسيوجب اضطرابا في الصف كله. وأما ما رواه الطبراني: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، فإنه موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المخارج التي ذكروها أن ينتظر حتى يأتي من يصف معه، وهذا أيضا مخرج ليس بصحيح، بل هو مخرج باطل لا ينبغي أن يعمل الإنسان به، لأنه يفضي إلى تفويت شيء من صلاة الجماعة، وربما أفضى إلى تفويتها كلها. ومن المخارج أن يتقدم الإنسان ليصلي عن يمين الإمام، وهذا قال به بعض العلماء، ولكن لا دليل على ذلك، لأننا لو سلمنا أنه من المخارج فما العمل إذا كانت الصفوف كثيرة؟ سيتخطاها جميعا حتى يصلي عن يمين الإمام؟ ثم إذا سلمنا أنه وصل بعد هذا التخطي الكثير إلى يمين الإمام ودخل رجل آخر، ماذا يفعل؟ يتخطى هذه الصفوف حتى يقف عن يمين الإمام أيضا؟ ولذلك فالقول الصحيح والمخرج الوحيد هو أنه إذا وجد الصف ممتلئا أنه يصف خلف الصف وحده. فإن قلت: وما شأن واجب المصافة؟ فالجواب أن واجب المصافة يسقط لوجود العجز عنه، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم.